في القلب والوجدان. لا لن نودعكم يا أحبابنا، لكن نقول إلى لقاء ثاني. فإلى اللقاء، إلى اللقاء، وعلى هداه المنتقى. فجر المحبة بأشرقا، أشرقا، فتنشقت وتنشقا، أشرقا، من عطر تلك المعاني. إلى اللقاء، إلى اللقاء، Oh.